سهم عباس عبد الله سهم سبط النبي المبرور أنس سوال فتنزع ثلاث سهام في عاشور سهم عباس وعبد الله سهم سبط النبي المبرور تنزع سهم خل العقيل بولية الأرجاس يوم اللي بلا رحمة خسف عيني البطل عباس وحاول ينزع لكن فضخ راس عمود الراس ومن طيحت عضيده صار ظهر ابن النبي مكسور سهم عيني البطل عباس أول لطمة عيوني ومن ضربة عمود الراس نسيت التمر من دوني يا ريت مثل حسين على مصابي واسوني وذرفوني الدمع بدموم على جف الوفل مبتون أني الزمان في تنزع ثلاث سهام في عاشور عباس وعبد الله سهم سبط النبي المبرور أني الزهران فتنزع ثلاث سهام في عاشور سهم عباس وعبد الله سهم سبط النبي المبرور لفيت بفجعتي أنزع مثلث زلزل النسوان يوم اللي قطع منحر رضيع ابن النبي العطشان خلى حسين يتحير شلون يرجع للصيوان من شاف الولد مفصول راسه والدموم تفور سهم عبد الله نساني جنين توسد الأعتاب يوم اللي بلا جرمة وقع من عصرتي بالباب ما تبطحت لكن قلبه من العطش ما ذاب مثل الطير ما شفتن يعفر والنحار منحور الزهران في تنزع ثلاث في عاشور سهم عباس وعبد الله سهم سبط النبي المبرور أني الزهران فتنزع ثلاث سهام في عاشور سهم عباس وعبد الله سهم سبط النبي المبرور لفيت انزع سهم واقع في قلبي النبي المختار. احس بموجتي ناشب اشد من نشبة المسمار. من انسيت كل محنة شفت غيوم حرق الدار. ولطمت خدي غونت علي خدي المعفور. فجيعة وأغيل دمع العين حين السلم لمثلث بعاشر قطاع قلب حسين. من كسرة ولغي ضلوعة نسيت تكسر الطلعين. وعفت القبر ما ريده وأولادي بلي قبور. السوالف تنزع ثلاث سهام في عاشور. سهم عباس وعبد الله سهم سبط النبي. لشاعري أهل البيت علي إبراهيم الكراني.